الخادم. علق الشارح تشكوه يعني تشكوه إلى الله بنفس الحديث يعني أن يقول إلى من تدعني، يقول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. قال هذا أبو هريرة وعلق الشارح فقال إذا كان الإنسان يلزم بصدقة من يسأل عنهم من البشر من البنين والأهلين والخدم، كذلك يسأل عن الحيوانات التي تعيش معه أو يعيش بها في معيشته، الحيوانات المألوفة أو الحيوانات الأليفة التي تعيش معه في جو حياته لابد أن يرفق بها وهو يسأل عنها. في هذا حديث صحيح، يعني كان ابن حجر يشير إلى حديث صحيح، دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، يعني قتلتها جوعا والعياذ بالله. إذا كان الله حسب على الهرة كذلك على جميع الحيوانات الناشية والأنعام والدواب التي يستعملها الإنسان وذللها له الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا إذا أعثر الإنسان على نفقة أهله لها أن تصبر ولها أن تطلب الطلاق إن كان لا يستطيع كفايتها من مطعم وكسوة، وإنما هي متعلقة بذمته، يعني تنصح أن تصبر أولا، لكن إذا لم تطق فمن حقها أن تفارق. قالوا استدل بهذا الحديث إما أن تطعمني وإما تطلقني من قال يفرق بين الرجل ومرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه، وهو قول جمهور العلماء. وقال غيرهم يلزمها الصبر ويلزم هو بالنفقة في ذمته، يعني بقالها عنده. طبعا المعيشة لما تستمر لابد أن تحتاج إلى نفقة، كذلك من أعسر بالإنفاق على الحيوان أو على المملوك يجبر على بيعه. من أعسر فلم ينفق على الحيوان تركه لا يطعمه ويخشى هلاكه يباع عليه يتباع غصب عنه، يأخذ ثمن بس يسيبه يسلم لمين؟ لمن يقوم به ويهتم به. كذلك العبد إذا لم يطعمه ولم يهتم به يباع عليه. الحديث التالي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول عن ظهر غنى يعني زائد عن حاجة، ويسألونك ماذا ينفقون قل ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فاض عن الحاجة الضرورية. يبقى هنا عن ظهر غنى يعني ينفق ما زاد عن احتياجاته، لأن الغنى بمعنى اكتفى نفقته، اكتفى بنفقته نفقة عياله، فأصبح مستغنيا عما زاد، فمنه يتصدق زي ما قلنا في المرة اللي فاتت حتى لا يجحف ويبدد المال ويظلم أهله ومن يسأل عنه. وابدأ بمن تعول لترتيب أولويات في النفقة، يعني إنسان عنده نفقة عنده مال دخل عنده أولويات، أول من يسأل عنهم الذين حبسوا بسلطانه بمعنى أنه هو حكم عليهم. الزوجة مثلا عبيسة سلطان زوجها، يعني في بيته ما بتخرجش إلا بإذنه، وليس لها دخل، أو لها دخل هو يتصرف معها فيه، أو لها دخل ولا يعني لا ترضى أن تنفق منه هي، لأنه هو المسؤول أولا. والمسؤول احنا قلنا العرف أنها تساعد زوجها، العرف تساعد زوجها، والمعروف أيضا العرف اللي هو الساعد بين الناس، والمعروف أن تعين زوجها أيضا. المعروف يعني المعاشرة بالإيه؟ بالمعروف والإحسان والسلام. لكن يسأل عنها أنها حبيسته بعقد الزواج وبعصمة النكاح، ويسأل عن أولاده لأنهم في ذمته وفي عهدته، وسيأتي كلام هل كبير أو صغير، ولا صغير بس، سيأتي كل من يسأل عنهم ينفق عليهم. وقيل إذا كبر وبلغ سن الرشد الولد ينفق على نفسه. طيب، وكذلك إذا كان لها أبوان كبيران لا دخل لهما أو دخلهما لا يكفيهما يسأل عنهما. وذلك في حديث نص صحيح أيضا، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ترتيب أولياء منظم، مش عايز كلام. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. الزوجة والأولاد خلاص يعني مفروغ منهم، المنتهي من الحكم بضرورية أو فرضية الإنفاق عليه. بعد أمك وأباك ذكر الأم أولا ثم الأب، أختك وأخاك إذا كان لا دخل لهما وليس لها من يعولها غير متزوجة أو متزوجة فقيرة، أختك وأخاك. كذلك الأخ كان يعني قاصرا أو ضعيف الدخل أو قليل الدخل أو لا دخل له أو عاجزة. ثم أدناك أدناك، الأدنى بعد ذلك بعد الأخت والأخ والأب والأم، يقبل العم والعمة والخال والخال والجد والجدة، وإن كان الجدات في حكم الآباء الأجداد الرجال، والجدات والجدات في حكم الآباء والأمهات، لأنها أم. الجدة أم، أم أم تبقى أم، والجد والجد يعتبر أب كم من الأب. الجدات والأجداد يعتبر أيضا آباء، لكن الأولوية الأب والأم، ثم أبو الأب أو أم الأب أو أم الأم أو أبو الأم، ثم العم والعمة والخال والخالة. والحديث في هذا مشهور، حديث الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الولد الرشاب يعني يشكو أباه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو أباه أن أباه يأخذ النفقة، يأخذ منه المال وينفقه على غيره. فلما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الولد قد اشتكاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن حزنا شديدا وتأثر تأثرا بالغا، فقال كلمات بليغة يشكو حاله بينه وبين نفسه، أنه ربى وأطعم وسقى وأنفق وجهد وتعب واقتنى وأصبح له ثروته وماله ومصدر الدخل، ثم الولد لما كبر يستولي على هذا المال وهذا الدخل، يبدأ يحاسب أبوه، يقول يحاسب أباه على ما أنفق. الأب يقول له عاوز كذا ويأخذها. فلما تكلم نفسه حدث نفسه بحديث لم يسمعه أحد، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على عمته أو خالته؟ نأخذ منها يعني ببدد الفلوس بودها فيه، هل أنفقه إلا على عمته أو خالته؟ وعمته أخت أبيه يعني مش بعيدة، وخالته أخت أمه، فإذا الموضوع مش بعيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني إيه، دعنا من هذا الكلام، أن انهي الكلام وابدأ إيه، حدثنا عن حديث حدثت به نفسك لم تسمعه أذناك، حدثنا بحديث حدثت به نفسك لم تسمعه أذناك، لم تسمعه مسكين العين، لم تسمعه. أذناك، كان تسمعه أذناك. فقال الرجل كلماته التي قالها بينه وبين نفسه. الكلام معناه يقول لما صرفت عليك كنت صغير وكبير، ولما بقيت كبير تخش وتخرج تاكل وتشرب وتاخذ فلوس تعمل، ولما تعيا كنت انا ما نمشي الليل وابكى عليك وانا اللي زي كنا اللي عيان، واذا كان في مصيبه انا مشغول بيك، وبعدين لما تكبر تعمل فيها العمل اللي تشتكيني حتى ما تعملش زي الجار، تعمل بالاحسان. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، غذوتك مولودا يعني اغذيك وانت في حد يدير لحد فم الاكل، ومنتك يافعا يعني انفق عليك وانت ايه انت كبير وغلام كبير يعني. تعل بما اجني عليك وتنهل، تعل وتنهل معناه يروح ويجعل حاجات، كان ثمر ولا كان طعام ولا بتاع، مش مره ولا مره ولا اثنين وانتهت، لا مرات ومرات. تعل بما اجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت عليك إلا تاهرا أكم الملو. لو أنت عيان أنا مش نايم الليل، بنامش الليل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت عليك إلا تاهرا أكم الملو، كأني أنا المطروق دونك بالذي أرقت به فعيناي تهمل. زي كنا العيان أنا اللي جسم تعبان وأنا ببكي على كان، زي كنا المتألم، قد يكون ولد مش حاسس بحاجة، العيل الصغير ربنا بيعرف عنه الألم، احساسه بيجي محدود محدود، لكن اذا اشتد الالم بيبكي، فابوه يبكي، الاب يبكي لالم الولد او لالم البنت. كاني انا المطروق دونك، زي ما كنت انا اللي جدني للبلاء والمصيبه والمرض والعيا والكذا، بالذي طرقت به فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل، لما بقيت السن اللي انا منتظرها من زمان عشان تقف معايا وتساعدني وتشجعني وتشجعني وترد علي باللي عملت فيك، ترد الجميل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، من جار المجاور يفعل. فأوليتني منك الجميل ولم تكن علي بمال دون بالك تبخل، فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني منك الجميل، رد على الجميل حسن، ولم تكن علي بمال دون مال، ده مالي أنا تبخل. فأشار صلى الله عليه وسلم إليه فإذا برسول الله يبكي حتى خضلت لحيته. تأثرا بهذا الكلام، عواطف عواطف شديدة، والشعر معبر، الشعر معبر يعبر عن المعاني اللي ما يعبرش عنها الخطبة والاثنين والثلاثة والدرس والاثنين والثلاثة، يعني البيت الواحد تتأمل فيه بالمشاعر والعواطف فيتأثر. النبي خير من يستشعر البلاغة والأدب ومعاني الكلمات. ثم فأشار التفت إلى الولد وقال له قم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبقى الشكوى ليس لا محل لها، لا محل للشكوى. طيب الإنسان مسؤول عن أبيه وأمه وعن أهله وزوجته وأولاده وعن الحيوان اللي يريه والخادم، فلا يبخل. لكن للأسف الشديد قد تجد إنسان شحيح كما سيأتي، قد شحيح على أهل بيته وبر مع الأصدقاء ما شاء الله فنجري ويدع وما فشحت من كده، مع صديق والصاحب ينفق ببذخ وفي البيت بصعوبة وبشدة، وده تناقض غريب، لأن هو بينفق خارج البيت حسب هواه مش حسب الشرع حسب الحق، ولا يحكم الحق هواه عشان صديق يعني مريح بيسمع لك كده ويهاود وتناغم معاه يشجع على أي حاجة يحكي لي يقول لي أنت صح كلامك صح مش أحسن من كده وكلام مليح فمتكيف معه والماء، أو صديق ربما لسبب خبيث شيطاني شهواني صديق له زوجة جميلة اللي عندي بنت عشمان يتجوزها منه وهو متزوج، أو لزميلة أو لصديقة ينفق عليها صاحب صاحبها في الحرام والعياذ بالله بغير حق في الشرع، لأن مفيش صداقة بين الرجل والمرأة أبدا. زمالة ينفق عليها ببزخ، ينفق عليها ببزخ، إذا كان تاجر زبون عنده بينفق عليها بزخ وديها بلاش اذا كان صنايعي يجيب يكسر يشقى ويدفع الفلوس يروح يدفع على البيت الغريبه ويبخل على بيته، هذا من تناقض، لان هذا يتبع هواه ويتبع شيطانه ولا يتبع الحق ولا يتبع الشرع ولا يتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما تبع لما جئت به. ويمكن عواطف مع صديق او عواطف مع زميل او عواطف مع جار او عواطف مع شريك في الشغل في العمل او في الوظيفه، لكن له عواطف، لكن هو نقول لا تبخل، لا يكون بخيلا، انما ما يبقاش ينفق زائد خارج البيت، في البيت يبقى ايه شحيح. والمصيبه المصائب انه يكون بخيلا لا في الداخل ولا في الخارج، صحيح حتى على نفسه والعياذ بالله. الباب التالي ايضا في النفقات عرج فيه البخاري رحمه الله رحمه واسعه على نفقه الزوجه والمولود او الرضيع. نبدا به ان شاء الله نفقه الزوجه او المولود او الرضيع. ذكر في ايات باب قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. كان بكل في النفق، فإن أراد فصالا فطام يعني فلا جناح عليهما، أن تراض منها فلا جناح عليهما فيما، فإن أراد فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال ذكر آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، ذكر حولين كاملين وذكر 30 شهرا. وقال تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به تمتنع عن رضاعه، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه من النفق. يقول البخاري أيضا ليس للمولود له أن يضار بولده والدته، لا يضر والدته بمنعها من إرضاعه أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة. ويقول البخاري أيضا فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما، جملة ذكرها بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. الفصال قال فصاله أي فطامه يشاحر. ذكر هذه الآيات ولم يذكر أحاديث، وذكر آثار التي علق بها البخاري. أولا الآية الأولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل يا ترى الآية مذكورة أمر بالإرضاع أم بيان للمدة؟ يرضعنا يعني كلمة يرضعنا دي أصلي دي مش فعل أمر، ما فعل إيه؟ فعل مضارع بيسموه خبر يعني والوالدات يرضعنا دي في صورة الخبر كأنه يخبره، إن لو كان أمر هل يرضعنا، إنما هو قال لك ده هذا خبر. هل هذا خبر معناه إنشائي بمعنى الأمر لترضع الأم ولدها، الوالد ترضع ولدها، أم هو على معنى الخبر والمقصود المدة فقط حولين كاملين؟ والله قال العلماء الرأي الأرجح والأقرب للمنطق أن الأولى خبر عن حكم، خبر عن حكم، ثم التكملة بيان للمدة. يبقى الله حكم أن الوالدة تسأل عن الرضاع، وبعدين هيفصل إذا لم تستطع، إذا تعاسر إن فهنا لو كان أمر يبقى على الوجوب لا ينبغي أن تمتنع الأم، لو كان خبر يبقى باختياري لها أن ترضع ولها أن تجعل غيرها يرضع هذا الولد، للفرق بين أنها أمر وبين أو أنه خبر يعني. ثم بيّن المدة وستكلم عنها في الأخبار الآتية إن شاء الله، لكن قال قدر المدة التي يجب ذلك فيها حولين كاملين، حولين كاملين رضاع. طيب، وإذا قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ثلاثون شهرا، لو خصمنا السنتين من الثلاثين شهر يصبح كام؟ ستة أشهر. ستة أشهر هي أقل الحمل، أقل الحمل. طب حسب الحمل على أقله، مدة الحمل أقلها ستة أشهر، ينزل معها الجنين كاملا وينسب إلى أبيه ولا ليس لها حق أن يدعي خلاف ذلك، وبعدين تكمل حولين كاملين يبقى ثلاثون شهرا. طب لو كان الحمل سبع شهور تأخذ عليه حولين، ويمكن ننقص من الحولين شهر، لو كان الحمل ثمان شهور ننقص شهرين، لو الحمل تسع شهور ننقص ثلاث شهور، يبقى ممكن يقل الرضاع عن عامين، ممكن الرضاع يقل عن ايه؟ عن عامين. ودي تبان في حالة الطلاق، لأن الوالدات يرضعن الرجال بعد آيات الإيه؟ الطلاق. والكلام كما يقول العلماء في حالة المرأة المطلقة، من كان الحكم يسري على المتزوجة ينفق عليها من باب أولى، لكن ينفق على المطلقة ذات الولد حولين كاملين. الفرق بين ست شهور سبع شهور ثمان شهور تسع شهور يتأسف في الفلوس اللي يدفعها الراجل. يعني إذا كان مثلا الحمل سبع شهور يقول لك حولان ثلاثون شهرا، أنا حسب على ثلاثون شهرا، ثلاثون شهرا تخصم الشهر سنتين يخصم تسع شهور، قال تسع شهور يديني الباقي ايه؟ نفقة أدفع الباقي، يبقى 21 شهر مش حولين كاملين 24 شهر، وإن أخذ بحولين كاملين يبقى يدفع أكثر. وكذلك هي لو أرضعت، لو أرضعت حولين كاملين تستحق الأجرة، تستحق الأجرة. فالمدة هنا يعني التحليل وتفكيك الكلام ونقول التمحيك في الكلام بالبلدي كده عشان بيان الحقوق، من الذي ينفق وينفق امتى وكم، او المراه تاخذ اجره وكم تاخذ وكم يفرض عليها النفق. فهنا قال اشار في الايه الثالثه وان تعاسرتم فسترضع له اخرى، او في قوله وحملوها في 30 شهرا لينفق ذو سعة من سعته. هذه الآيات إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق، بمدة بينها في آية، ومقدار الإنفاق اللي هي وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى إذا كان يملك ينفق على المرضعة الأم، إذا أرضعت ينفق عليها من أجل رضاع الولد يعني على قدر ما يملك من المال. كذلك يبين أن الأب مسؤول عن، والوالد مسؤول عن النفقة، والأم تسأل عن الرضاع، تسأل عن الرضاع، لكن يجوز أن يرضعه غير الأم، يجوز أن تستأجر امرأة ترضعه غير الأم. عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص بمن وضعت ستة أشهر، فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى وحملوها في صلوه ثلاثون شهرا، ده رأي ابن عباس اللي تكلمنا عنه. في رواية الوالدات أحق برضاع أولادهن وليس لوالدتي أن تضار ولدها فتأبى رضاعه. الأم لا ينبغي أن تمتنع عن الرضاع، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، لم تأخذ فلوس بلا تمتنع عن الرضاع. وليس للمولود له أن ينزع، إلا الأب يعني المولود، وعلى المولود له اللي هو إيه؟ الأب. المولود له اللي هو مين؟ الأب. وعلى المولود له أن ينزع، ليس له أن ينزع ولده مهما كان ضرارا لها. يعني ما يصحش ياخذ والده يقول لها رضى في أي مكان مشدلها، يحرمها من إيه؟ من ولدها. يبقى مضارة، لا تضار والدة لولدها ولا مولود له لولده. لا يتمنع الأب من أن يرى ولده، يرى ولده، ولا الأم تمنع من رؤية ولدها ورضاع ولدها، ممنوع. وده أصبح سلاح النهاردة بيستخدم، تستخدمه الأمهات المطلقات، وتحرضها أمها الحموات، والآباء يحرضون ما يشوفهمش، ما يشوفهم بتاعي وهو يفهم من فيه. هو لا ينبغي أن يمتنع عن النفقة، وهي لا تمنعه من الرؤية، ولا يضن ولا يبخل، وهي لا تمنعه من الرؤية ولا يمنعها من إرضاع ولدها إن أرادت، فإن أبت فسترضع له أخرى. قيمة الأجرة تكون على قدر العرف، الكلام ده جاي، قيمة الأجرة تكون على قدر العرف، يعني مش تقدر على مزاجها هي ولا هو. يقدر معروف ان الولد بيرضع بيكلف كام، الرضاع يكلف كام، او المرأة اللي بترضع بتاخد أجرة كام. كان في البيئة العربية يستأجرون من يرضع ويدفعوا لها في الشهر كذا او في السنة كذا بالغمر، ترضع واخر سنة بقى شوية غلة شوية بلح، يبقى شاه يبقى جمل تتعايش منه مثلا. يعني ترضع سنتين، انت تستكر جمل على سنتين، ما تشتغل تمحط سنتين ترضع ليل ونهار، ما تاكل تشرب وترضع، ايوه وتتعب وترعاه. كانت الأجر معروف فيه، استأجر المرأة للرضاع فالأجر معروف، خلاص يبقى العرف بيحكم بهذا. ما فيش يبقى تقدر نفقة الولد بكام، يقدرها الحكماء والعقلاء في المجتمع. ولذلك قال تأخذ أجرة المثل، تأخذ أجرة المرضعات التي تستأجر، مش على الهوى ولا على المزاج. لك فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني إن تعاسرتم يعني إيه؟ يعني هي استقلت الأجرة ومش عاوز يدفع، هي تقول أنا عايز 100، هو يقول لها مش ب 50. ليه؟ لأن السوق ماشي ب 50، الناس بترضع ب 50، مش هي مش قابلة، يبقى نوديه لمين؟ لأخرى تقبل 50 أو تقبل الأقل يعني. وإن تعاسرتم بمعنى هي امتنعت مستقل الأجرة، وهو امتنع أن يدفع أكثر من الأجر، يبقى اختلفوا مع بعض، فسترضع له أخرى. الأمور محلولة، وسبحان الله العظيم وبحمده لما تجد الشرع الحنيف يتكلم قرآنا عن الرضاع اللي ما يمكن ما يخطرش على بال واحد. لو لما كان بيقنن القوانين ما يجيش على بال واحد يقول لك الرضاع يرضع ازاي ومن يرضع ومن يعني. لكن القرآن نص عليه نصا عشان يعالج ردود الفعل النفسية السلبية، هو عشان طلقها مش هيسأل فيها، وهي مطلقة يعني عاوزة تنحل وبره والقص ريشه، ما ينفعش. فيه عقل وفيه منطق وفيه شرع وفيه قرآن، والحمد لله رب العالمين. لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة فيه اختيار، يتم الرضاعة حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإن أراد فصالا، إن أراد فصالا يعني أراد أن يعني فطام يفطموه قبل ذلك، اتفقوا مع بعض. إذا اتفقا على ذلك عن تشاور، عن تراض منهما وتشاور، إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا مانع. كفاية عليه السلام ونص، كفاية سنتين، الولد كبير بياكل بيجي زي البغل ما شاء الله، البيت يجيب زي جاموسة ما شاء الله، خلاص بياكل مع بعض، مش هدفع فلوس يقول يا عم خلي عنك بدل بتاكل تتفقوا مع بعض بس عن تراض منهما وتشاور، مش هو يركب دماغه ولا تركب دماغها، يبقى عن تراض منهما وتشاور. ان كان الولد نشا شاب قوي شديد ما شاء الله بياكل كويس ممكن يستغنى، مش شرط يكمل سنتين، لا يشترط ان يكون سنتين، وكما انه لا يشترط ان يكون سنتين لا يستحب ان يزيد عن سنتين في الرضاع، لا يستحب ان يزيد عن سنتين، لان الرضاع عن سنتين قالوا ان زاد عن سنتين يعني نور في البلاده والابلد منه اللي رضعوا من الحمار حمارة. كان معانا واحد في الشغل لما يزعق من بالكلمه لما يزعق وهو الدور الارض وانا قاعد في الدور الثاني وسامع زعق، وجاء قلت له ايه يا عم الدوشه دي ايه بس تقول انها تزعق ما اعرفش غير الزعق، قال لي اعمل الله يرحمها امي، قلت ماله مال امك انا في الشغل انت عندك 40 سنه لا اكثر من 40 سنه، قال لي اصلا رضعتني لبن حمار، قلت ما لو رضعتك حمار لا لبن كلب كنت هتعمل ايه؟ كنت تنبح طول النهار يبقى مشكله رضعتني الله يرحم امي رضعتني لبن حمار عشان كده بيزعج، هو عارف ان انكر اخواتي يعني اقر بذنبي انا اهليه طبعا بعد ما كنت زعلان بزعج زعج خلاص بدنا اعترف اقر بذنبي انتهى الموضوع، لكن تبقى مصيبه لو كان رضع من ايه؟ من كلبه يبقى نبح وعض وتغلاله كثير ولا قوه الا بالله. كان كثير من الناس لما يقل اللبن يرضع يحلبوا منين؟ والحمار تبقى غزيرة اللبن، وخلي بالك تركيز المواد الغذائية فيها أكثر يعني، بل لما بتربي حمار بتربي حمار فبتربي بغل اللبن الحمار فيه الدسم أكثر وفيه الغذاء أكثر يعني، بس يورث الإيه؟ يورث حاجات كثيرة. نعم نعم إذا لم يجد، إذا لم يجد يعني هو ينصح ينصح ان حتى لو احتاج ان يرضع من لبن الابقار الحلال الطيب الحلال، هو لبن الحمار ما حدش يحرمه طبعا، ما حدش يحرمه انما مش صحي يعني مش صحي مستقبلا. لو لو لو ارضى لو ارضعوه لو ارضعوه من لبن الماشيه لابد ان يخفف نسبه الدسم فيه يضاف اليه ماء، لان لبن الام مكيف مكيف تكوينا غذائيا مواد الغذائية والدهون والمعادن والعناصر المعدنية والفيتامينات والأملاح ودرجة الحرارة والمحصلات اللي سمت الأكسجين يا عم تعالي المواد اللي ليش لا المواد الواقية اللي تدي مناعة الفوكس اللي سموه يا عم سموه يبقى فيها تديها مناعة طبيعية، تديه مناعة طبيعية يعني أحسن من المضادات الحيوية، محصنات أحسن من المضاد الحيوي، يبقى فيها مقاومة مواد مقاومة تضاد تقاوم الجراثيم والبكتيريا والكلام ده، المضاد كأنها مضاد حيوي مناعي طبيعي ده في الإنسان وفي الحيوان، في الإنسان وفي الحيوان، فالأم بيبقى اللبن نازل طبيعي، درجة حرارة مناسبة، درجة الدسم مناسبة، درجة التركيبات الغذائية كاملة متكاملة ملائمة، فإذا استبدلت حاول تجيب الأقرب إلى هذا اللبن. طبعا في الطب عمل غذاء صناعي، والغذاء الصناعي ما حدش عارف يعمله إزاي، لكن لو قلنا لو استخدم لبن غير لبن الأم اللبن الماشية لابد أن تزال نسبة الدسم اللي فيه، يضاف إليه نسبة الماء يخفف في الماء ويبقى أقرب إلى صح إن شاء الله أحسن من اللبن الحماري. نعم لبن الغنم كثيف الغذاء برضه المواد الدهنية زايدة فيه شوي زايدة فيه شوي، لبن الغنم زايدة فيه هو مناسب وصحي لكن فيه زيادة شوية في النسبة في التركيبات غير التركيبة البشر. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. الفكرين لما قلنا ان حتى الانعام والبهائم ان بتفرز من عرقها مضادات حيويه تحصينات تفرز من العرق مضادات حيويه، لذلك ينصح ان البهيمه ما تخرجش من مكانها قبل الولاده بشهر مثلا، تقعد في مكانها افضل عشان من الجو كله يبقى معقم، تعقم الجو عشان ثالث يولد الجنين يستقبل في جو معقم تبقى الغرفه معقمه، هي زريبة ولا حوش ولا بتعرف ايه فيها كل القذورات. احنا بنقول تنظف طبعا اول باول، المفترض تنظف اول باول، تكون فيها تهوية معقولة وفيها تشميس معقول، لكن هي تفرز من عرقها مضادات حيوية معقمات لهذا المكان، عشان لما يولد المولود يبقى في جو لا يتعرض فيه لإصابات من أي جراثيم أو بكتيريا أو أضرار. وذا من حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين حتى إذا احتاج إلى تنشيط الدورة الدموية بتقوم به مين؟ الأم، النعزة أو الشاه أو البقرة، تعمل تنشيط الدورة الدموية بلسانها، لسانها في خشم، في حبيبات خشنة تفضل تلحس مين؟ في بلسانها في جسده على كل جسمك كده، رباني بطريقتها كده، دي بيعمل فيها تنشيط، تنشف الأول، تنشف المواد السائلة اللي نزل بها من الأم، وتنشط الدورة الدموية عشان يشتغل الإيه؟ القلب يشتغل والجهاز الدموي يشتغل. هذا هو صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أدخل كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج التي خرجت، الزوج التي إذا خرجت المطلقة من العدة تجب على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم مع البينونة بعد البينونة أولى بالرضاع، إلا إن وجد الأب من يرضى له بدون ما سألت، يعني بأجرة أقل مما تطلبه. الأم أولى بعد البينونة أولى بالرضاع، إلا أن وجد الأب من يرضى بأجرة أقل، يعني إلا أن لا يقبل الولد غيرها، إن أبى أن يقبل إلا أمه تجبر الأم على الأجرة النصف. افترض أن الأم قالت الأجرة دي قليلة مش هرضى، وديناها لواحدة تانية مرضيش، ثالثة مرضيش، ونزل سيدنا موسى مش عايز يقبل أي رضاع، فدرج الأم تجبر على إرضاعه، تجبر على إرضاع، لأن إذا لم يقبل رضاع من غيرها يبقى يتعرض للهلاك والموت، يبقى ننقذ حياته ونقول لها ارضعيه، طب الأجرة قليلة تأخذ الأجرة كان عاجبك، يعني نحن يهمنا حياة مين؟ هذا المولود. سبحان الله العظيم وبحمده. أما المتزوجة فالعلماء لهم فيها آراء. قال الشافعي وأكثر الكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدها المتزوجة، وقال مالك وابن أبي ليلى الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها ما دامت مزوجة بوالده، واحتج القائلون بأنها لا تجبر على كلام، يا ترى المقصود حرمة الولد ومراعاة ظروف الولد ولا مراعاة ظروف الأبوة؟ لكن إذا كان يعني هو ينفق على المطلقة ينفق على المتزوجة، وإذا كانت ترضع وهي مطلقة فبدا له ترضعها تنفق وهي متزوجة، لكن إن أبت هو مسؤول عن الرضاع، عموما الرجل مسؤول عن الرضاع، ينفق عليها عشان ترضع يعني. يعني يمكن يعني هنبيح لا يباح، طبعا لا يباح، لأن أحكام الرضاعة المحرمات من الرضاع نزلت عشان كان الرضاع مشتهر، ده شيء طبيعي. لما المرأة إن أرضعت غير ولدها نقول لها خلي بالك في حالات الزواج لا ينبغي أن تتزوج أحدا من أولادك، إن أرضعت غير ولدها نقول لها ما يصحش تتزوج أحدا من أولادك، وده حكم وده حكم والحكمين يمشوا مع بعض ما فيش تعارض يعني. إنما الأيام حاليا الحمد لله معلش، كان زمان الرضاع من غير الأم أكثر، الرضاع من غير الأم كان أكثر وكان منتشر، وكانت تعتبر عادة وعرف في الوقت أصبحت قليلة. لكن لما نقول أن المحرمات من الرضاع يعني كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى نقول اللي بترضى إيه خلي بالك حتى لا تزوج المرض الذي رضع فيك من أولادك، لأن القاعدة زي ما قلنا أن اللي رضع في الأم يحرم على جميع أولاده. الأم لو رضعت واحد غريب يحرم على جميع أولاده، إن كان ولد يحرم على جميع بناتها، كانت بنت يحرم على جميع أولادها اللي رضعت. التي ترضع إذا أرضعت ولدا غريبا هذا الولد لا يتزوج من بناتها ولا بنات بناتها، وإن أرضعت بنتا لا تتزوج من أبنائها، أن أصبح ولدا لها أو أصبحت بنتا لها من الرضاعة الأم. عدد الرضاعات ده موضوع ثاني. قول لي كم دقيقة إن شاء الله تأكد. نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، كذلك إذا لم ينفق رجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. إذا غاب عنها زوجها، وما فيش حديث يتكلم عن غياب الزوج، لكن قياسا على الحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني إيه؟ يعني حريص في النفقة. مسيك فيه نص ثاني قال رجل شحيح. الرجل الحريص اللي هو 4945 أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفي. بيعطيها بس ما بداش إيه كفاية، إذا مش بخير 100% يعني بيدي بس إيه كثير. وقال لك وقال يعطيها لما تقول لما تطلب يعني إيه مسك عليها شوية، بمعنى يمسك عليها معنى أنه لا يعطيها حتى تسأل، ممكن تلح عليه، ممكن يخرج يسافر وما يسألش فيها وهو معتمد أنها داها، وقد يكون المال معها، قد يكون المال معها لكن لا تنفق إلا بإذنه. يقول لما المال موجود والمال إيه يعني الغلة والبلح واللي كان موجود يعني، فيعني المال موجود لكن لا تنفق إلا بإذنه، فإذا لم يأذن لها ده الحديث اللي بيتكلم يعني وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، بيدي بس إيه صحيح إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، تكمل من غير علم يعني. فقال خذي ما يكفيك ولدك وولدك بالمعروف. الحديث الأول فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، من الذي له من ماله يعني الذي له ممكن يكون معاها برد بس فلوسه هو حتى هو، من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. لا إلا بالمعروف. الرواية الأول الحديث الأول دلتين في البخاري 4940 قال لا إلا بالمعروف. الرواية الثانية قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى الأصل المنع، لكن إن كان تأخر مش موجود أصر ومش عايز يدفع مش هتداوي العيال، وقال لك العيال انطبق عليها الأولاد أو الخدم الذين يعملون في البيت من تعولهم يعني مسؤول عنهم. في روايات غير البخاري فصلت يعني، إنما هنا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، سواء الولد الأب غايب مسافر يعني وانتهت المصاريف وفيه رصيد، بتأخذ ما يكفيها ولدها بالإيه بالمعروف، بمعنى بما يقره العقل والعرف دون بزخ. ففي واحدة يعني تعطى لما يديها جوزها من زوجها من النفقة تمسك ببزخ، تستكسى عليه، تقوى القلب عليه، معنى تاخذ راحتها في المصاريف، لا كما ينفق أهل الحي وأهل البلدة وكما ينفق الناس اللي على نفس المستوى في دخل والمستوى الاجتماعي يعني، ده المعروف بغير إسراف ولا تبذير. وقصة هند بنت عتبة مشهورة أنها كانت في فتح مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء فبايعهن، وبعد البيعة سألت هذا السؤال، بعد البيعة وكان لها حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها كانت ملثمة وهي غير منكشفة الوجه، ملثمة وجهها لأنها قتلت حمزة عم النبي، أو أوصت على قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكانت ملثمة عشان ما يشوفهاش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة؟ مش ما فيش حد عقل تزني أبدا، الحرة لا تزني، فهم بشغل الإيه؟ شغل الإماء المملوكات يعني. فلما انتهى قالت قال ولا يسرقن، بتقول يعني إن كان زوجها شحيح. فقال هند أهند؟ قالت العفو يا رسول الله، العفو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه عرفها صلى الله عليه وسلم من خلال سؤالها. قال خذي ما فيك ولدك بالمعروف. وفيه القصة الثانية تقول إنها يعني أن يا رسول الله كنت أبغض الناس إلي وكان أهلك أبغض الناس إلي، كنت أتمنى لهم أن تحل بهم كل مصيب، أما الآن فأصبحوا أصبحت أحب الناس إلي، أهلك أحب الناس إلي، وأنها لا تقبل فيهم نائبة ولا مصيبة. هذا معنى ما قالته رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا في مرضيك آمالنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت حسبنا ونعم المولى ونعم النصير، أنت وكيلنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله